الارض مقوم من المقومات. فأنواع المسلمين هذا يلزم على الآيات كده من سورة آل عمران. حكمكم على الآيات بعدما ذكر الله سبحانه وتعالى الآيات عن بني إسرائيل، ثم ذكر الفريضة، ثم ذكر الآيات عن أهل الكتاب، ثم نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. عملوا فينا إيه أهل الكتاب؟ أطعناهم أطعناهم، شربوا خمر شربنا خمر، انتشرت الفاحشة في بلادهم، انتشرت الفاحشة في بلاد المسلمين، قتل المسلمون بعضهم بعضا، قتلوا هم قتلوا قتل بعضهم بعضا، نحن قتل بعضنا بعضا، وما مذابح الجزائر منا ببعيدة، وما مذابح أفغانستان التي كنا نتطلع إليها بأنها ستكون مقوم من مقومات الجهاد ومنطلق من منطلقات الجهاد، إلا صورة كئيبة من الصور. وما قتل المسلمين في كشمير على مرحى ومسمع من الرقعة الإسلامية في كل يوم إلا مثل على تدهور هذه الروابط والمقومات. فلا مقوم دين ولا مقوم إنسان ولا مقوم أخوة ولا مقوم أرض. وهذا هو الذي جعل أعداء الإسلام يفعلون بنا الأفاعيل. إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. ويجي السؤال، السؤال المرعب والذي يجعل الإنسان يقف حائر، وكيف تكفرون؟ القرآن يقول يا الذين آمنوا، وبعدين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم. أين هذه النعمة؟ أين المسلمون من هذه النعمة؟ إن الله أنعم على المسلمين بنعمة لم ينعم بها على غيرهم، هذه نعمة، نعمة الإسلام. أين المسلمون من نعمة الإسلام؟ انتساب، ننتسب إلى الإسلام بالأسماء، ننتسب إلى الإسلام بالادعاء، هل هذا هو الإسلام؟ كل واحد في هذه الأمة من أعلى واحد إلى قمتها إلى أسفل القمة سيسأل عن هذا الدين، سيسأل. واذكروا نعمة الله عليكم، في نعمة، النعمة اللي انتسبت فيها نعمة، نحن قوم أعزنا الله بالإسلام، فمهما طلبنا العزة في غيره أذلنا الله، دي نعمة الإسلام. والأفضل من النعمة، في حاجة أفضل من النعمة، إنك تحافظ على النعمة، ما تتركش النعمة، عندك نعمة الصحة تقعد تفرط فيها، نعمة الولد تسيبه لحد ما الولد يشرب خمرة ويمشي مع في المخدرات ويمشي مع المخدرات، ويقول ابن باع، ابنك باع، طب انت كنت سايبه ليه؟ ما انت سبت النعمة، نسيت النعمة، ينفع عطف عليها، اعطاك الله مال، انفقت المال في سبيل الشيطان، وعندما يضيع المال مرة واحدة وتفقد هذا المال تقول لماذا ضاع؟ انت الذي اضعت كل شيء، أضعت النعم لتفريط فيها. الأفضل من النعمة المحافظة على النعمة. واذكروا ولكم اذكروا، كانوا على ذكر من هذه النعمة، اذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. أيها الأخوة الأحباب، نحن في العام 21 بعد 400 والألف، وهذا يحدد أن 11 عاما و400 وألف بعد وفاة الرسول